بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على كتاب الإمام مسلم في باب كل نوع من المعروف صدقة، قال رحمه الله: عند قوله إن الرب جل وعلا يربي صدقة المتصدق، حيث قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل، أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها، وهذا من التأويل الذي لم يقر به السلف رحمهم الله. وحمل اللفظ على حقيقته أولى، فإنه من الأمور التي يقدر عليها الرب جل وعلا. ثم قال: ويصح أن تكون على ظاهره، وهذا هو التفسير الأسلم، وأن تعظم ذاتها يعني الصدقة، ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان. وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فما دام هذا المعنى ممكنا وجائزا، فالأولى حمل الكلام عليه. قال: وهذا الحديث نحو قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، قال أهل اللغة: الفلو المهر، أو الفلو المهر. الفلو المهر يعني الخيل الصغير، سمي بذلك لأنه فلا عن أمه، أي فصل أو فصل وعزل. والفصيل ولد الناقة، إذا فصل من إرضاع أمه ففعيل هنا بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مفصول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول. قال وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو فلو، والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو فلو فلو، فإما فلو وإما فلو. وقوله صلى الله عليه وسلم فلوه أو قلوصه هي بفتح الفاء بفتح القاف، وضم اللام قلوص، وهي الناقة الفتية، ومعنى الفتية يعني الصغيرة. ولا يطلق على الذكر القلوص. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، كما جاء في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، حيث قالوا إن قواعد الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها إنما الأعمال بالنيات، ومنها الحلال بين والحرام بين، ومنها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، وسيأتي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. والأحاديث 40 الحديث هي المشهورة بالأربعين النووية، وهي كتاب مطبوع، بل إن كثيرا من أهل الإسلام يحفظونه، يعني يحفظون ما فيه من الأحاديث. قال وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء، وفيه يعني في هذا الحديث الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره يعني من غير الحلال، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء ممن اختلط أو خالط الحرام. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر

عن عدي رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظن أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا الله اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى العنزي وأخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال كنا عند رسول الله عن المنذر بن جرير عن أبيه يعني جرير رضي الله تعالى عنه قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاء قوم حفاة عراة مشتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى بهم أو فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا النار اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء. ثم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مشتابي النمار وساق الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد المنبر صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العجسي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصوف قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم الحاجة فذكر بمعنى حديثهم. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: الحث على الصدقة ولو بشق تبرة، يعني مهما كانت قليلة. وكلما زادت الصدقة وكبرت كان ثوابها أعظم. أو إن لم يجد الإنسان ما يتصدق به من المال فيكفي أن يقول كلمة طيبة يواسي بها صاحبه، يواسي بها المحتاج، فإن الكلمة الطيبة صدقة. أو كلمة طيبة وإنها يعني الصدقة، أو الكلمة الطيبة حجاب من النار، أي تستر صاحبها من النار، من أن يتعرض إلى النار، وتحول بينه وبين دخول النار. وقد مضى معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كل سلامة من الناس عليه صدقة جعل من أنواع الصدقة التسبيح والتهليل والتحميد فإنها تقوم مقام الصدقة. وهكذا أشار في هذا الحديث إلى أن الكلمة الطيبة يقولها الرجل لأخيه المسلم يواسيه أو يذكره أو يعلمه فإنها بمثابة الصدقة. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني ساقه من طريق جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه. ولما كان الحديثان مشهورين رويا من طرق أورد الإمام مسلم رحمه الله أشهر طرقهما ليدل على أن هذا الحديث معروف في أوساط علماء الحديث. أما الرواية الأولى فرواها من طريق عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. أما عون بن سلام فهو أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 300، وقد روى له الجميع. أنا عندي روى له الجميع. مسلم فقط ومر بنا قبل روى له مسلم مع أنه يعني من كبار الطبقة العاشرة. طيب راجع روى له لم يشر هنا إلى من روى له. وأما شيخه وهو زهير بن معاوية الجعفي قال هو زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزير الجزيرة قال ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق يعني السبيعي بأخرة يعني في آخر أيامه من الطبقة السابعة مات سنة 72، وروى له الجميع. وهذه الرواية هنا عن أبي إسحاق السبيعي، ولعله قصد بعلو السند لأن زهير وإسحاق أبو إسحاق السبيعي وإن ذكر أنه اختلط في آخر عمره، لكن هل المراد أن زهير بن حرب سمع من أبي إسحاق في أيامه المتأخرة والتي اختلط فيها، أو أنه سمع منه في حال الصحة؟ إن كان سماعه منه في حال الاختلاط فهذا يتوقف في قبول روايته، إلا إذا تبين أن ما سمعه زهير من أبي إسحاق كان على الجادة ولم يتأثر بالاختلاط. والظاهر أن الإمام مسلم رحمه الله تحرى في هذه الرواية وروى له على الجادة، ولعله قارن بينه وبين غيره، يعني غير زهير في الرواية، وحيث إن الرواية لم تتغير ولم تختلف فقبلها رضي الله عنه ورحمه الله. قال هنا عن أبي إسحاق: وأما أبو إسحاق فهو أبو إسحاق عمرو ابن عبد الله بن عبيد، فيقال ابن علي، ويقال ابن أبي شعيرة المشهور، أو ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال: ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، إلا أنه اختلط بأخرى. مات سنة 29 و100، وقد روى له الجميع هذا هو أبو إسحاق السبيعي، وهو الذي أشار الحافظ ابن حجر إلى أن رواية زهير بن حرب عنه كانت بأخرة، يعني في وقت الاختلاط. وأما شيخه وهو عبد الله بن معقل، قال: هو عبد الله بن معقل بن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي. قال: ثقة من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 88، وروى له الجميع. يروي عن عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم هو ابن عبد الله بن سعد ابن الحشرج الطائي أبو طريف، قال: صحابي شهير، وكان ممن ثبت في الردة، يعني لم يرتد مع من ارتد، وحضر فتوح العراق وحروب علي رضي الله تعالى عنه. مات سنة 68 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو سند هذا الحديث، وهؤلاء هم رواته. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، يعني أن يحتجب من النار وأن يجعل بينه وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، يعني ولو بجزء من تمرة يتصدق بها وينفقها في سبيل الله، فإنها وإن كانت قليلة لكنها تقع عند الله بمكان، ولكنها ينتفع بها المؤمن يوم القيامة حيث تكون له حجابا من النار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.